ليش اخذين مسائل بسؤال المحال وما يحصل بالمؤمن والكافر من هذه الامم صحيح والامم السابقه ما في سؤال هذه اول مره هي موجوده بس انتم ما بتنتبهوا بارك الله الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أذكركم بإخلاص النية لله تعالى للاشتغال بعلم الدين. قال الشيخ رحمه الله: الذي يشتغل بتعليم التوحيد خير له من أن يتصدق بمليون دولار. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة: نحن كنا نتكلم عن الألفاظ التي يحصل بها الكفر والعياذ بالله، ووصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله: أو قال لفعل حدث هذا بغير تقدير الله. إذا واحد رأى فعلا حدث أو سمع بفعل حدث فقال هذا حدث بغير تقدير الله فقد كفر والعياذ بالله، لأن كل شيء بتقدير الله، كل شيء يدخل في الوجود يدخل بتدبير أزلي من الله تعالى. لو كان شيء يدخل في هذا الوجود بدون تدبير أزلي من الله لكان معنى ذلك أن شيئا يجري في ملك الله بدون تقدير منه بدون تدبير منه، وهذا لا يجوز. لذلك لا بد أن يكون كل ما يدخل في هذا الوجود بتقدير أزلي من الله، أي بتدبير أزلي من الله. قال الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، أي بتدبير، تدبير أزلي. هكذا قال علماء اللغة والقرآن باللغة العربية، القدر معناه التدبير. إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء يدخل في الوجود يدخل بتقدير أزلي من الله، والله تعالى هو يخلقه. فإذا كان حصل شيء عمدا من إنسان أو بدون تعمد لا يقال هذا بغير تقدير الله وهذا بتقدير الله، يقال كل هذا بتقدير الله، يعني لا فرق، لا يقال هذا بغير تقديره وهذا بتقديره، لا، يقال هذا بتقدير الله وهذا بتقدير الله. لو قتل إنسانا عمدا يقال قتله بتقدير الله، ولو قتله عن غير عمد خطأ يقال بتقدير الله تعالى. بعض الناس يستعملون كلمة قضاء وقدر عندما يحصل شيء بالخطأ، واحد صدم إنسانا لا يريد قتله فقتله، فيقولون هذا قضاء وقدر، كأن بعضهم يفرق إذا تعمد أنه كأنه يقول ليس بقضاء الله وقدره. القضاء معناه الخلق، كل شيء بخلق الله، والقدر التدبير، كل شيء بتدبير الله الأزلي الأبدي. فكل ما يدخل في الوجود بقضاء الله أي بخلقه وبتقديره أي بتدبيره سبحانه وتعالى. أو قال: لو شهد عندي الأنبياء أو الملائكة أو جميع المسلمين بكذا ما قبلتهم. هذا فيه استخفاف بالأنبياء، فيه استخفاف بالملائكة. إذا واحد خون جميع المسلمين يكفر، المسلمون يدخل فيهم الأنبياء، كل الأنبياء مسلمون، فإذا واحد خون كل المسلمين يكون خون الأنبياء، إذا كذب كل المسلمين يكون كذب الأنبياء، إذا طعن في كل المسلمين يكون طعن في الأنبياء، لذلك يكفر والعياذ بالله. أو قال: لا أفعل كذا وإن كان سنة بقصد الاستهزاء. يعني واحد قيل له استعمل السواك فإن السواك سنة، الرسول مدحه وكان يستعمله، فقال لو كان سنة وابد استعمله على وجه الاستخفاف كفر، أما إذا كان على وجه الإخبار ليس على وجه الاستخفاف قال لو كان سنة أنا لا أفعله، يعني أنا مقصر في هذه السنة. الذي يترك السنة ما عليه معصية ما عليه إثم، السنة فعلها فيه ثواب وتركها ما فيه استحقاق العقاب، لا يترتب استحقاق العقاب على ترك السنة على ترك النافلة. ما بيجوز واحد يقول لا يجوز أن تترك صلاة السنة. السنة معناه ليس في فعل، ليس في تركها عقاب، ليس في تركها استحقاق العقاب، إنما في فعلها ثواب. هذه هي السنة، يقال عنها السنة أو الأمر المستحب أو النافلة. النافلة يعني الشيء الذي هو زائد على الفرض، يقال عنه نافلة. أو لو كان فلان نبيا قال، يعني أو لو كان فلان نبيا ما آمنت به، هذا فيه استخفاف بالنبوة، لذلك يكفر من يقول هذا. الشرح أنه لو قيل لشخص حدث هذا بتقدير الله، كل شيء بتقدير الله، فقال أنا فعلته بغير تقدير الله، أنا فعلته ولم يقدره الله تعالى، فقد كفر. وهذا عام في الفعل الذي هو خير والذي هو شر، لأن كل ما يعمله العبد بتقدير الله تعالى كان خيرا، وإن كان شرا بتقدير الله وبعلم الله وبخلق الله وبمشيئة الله، ما في فرق في هذا، ما في فرق بين الخير والشر، كل بخلق الله وبتقدير الله وعلم الله ومشيئة الله. شو الفرق بيناتهم؟ الخير يحبه الله وأمر به، والشر لا يحبه الله ونهى عنه، لكن كل بتقدير الله ومشيئته وعلمه وخلقه، لا فرق في هذا، لا فرق. بعض الناس سبق وقلت بس برجع عيد، هذا موضوع كتير مهم، كنت عم بعطي درس من عدة أيام، فصار بعض الناس يسألونني هذه الأسئلة. حين قلت هذا قال بعضهم طيب كيف إذا كان الشر يحصل منا بمشيئة الله وتقدير الله وخلق الله، كيف نحاسب عليه؟ احنا قلنا الله لا يسأل عما يفعل، الله لا يسأل عما يفعل ولا يقاس على المخلوقين، يفعل ما يشاء، يأمر بما شاء، ينهى عما شاء، هو مالك كل شيء، لا يعترض عليه، من اعترض عليه كفر، الذي يسلم لله يسلم، الذي يعترض على الله يكفر. فنحن بنقول الشر إن حصل منا يحصل بتقدير الله وخلق الله وعلم الله ومشيئة الله، لكن لنا في ذلك إرادة. على توجيه القصد الذي يوجهه هذا العبد، الله تعالى يؤاخذه، لأنه وجه قصده نحو الشر فقام به ذلك بخلق الله، فيحاسب على ذلك. قلنا كل إنسان يميز بين ما فيه اختيار في هذا العمل، ما له فيه اختيار وما ليس له فيه اختيار. وضربنا مثل الإنسان المريض إذا أصابته تلك الرجفة التي تحصل، نقول له نحن البردية، هو بقلبه ما بده يرجف، لا حاله عم يرجف، هذا فعل بغير اختياره. كمان القلب ينبض، كل واحد منا الآن من الأحياء قلبه فيه نبض، هذا اختيارنا يحصل بدون اختيارنا، احنا نكون عم نفكر بموضوع تاني او عم نحكي بموضوع تاني وهو يشتغل، هذا بدون ارادتنا يحصل بخلق الله بدون ارادتنا. فالذي لنا فيه اختيار، لانه لو كان الانسان مسلوب الاختيار مسلوب الارادة بالمرة لما كان مكلفا. الجبر ينافي التكليف، والله تعالى قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها، الله كلفنا نحن المكلفين بما نطيق أن نعمل، ما كلفنا بما لا نطيق، بما لا نستطيع، ما كلفنا بما لا نستطيع. فالعبد يوجه قصده نحو العمل، يخلقه الله عند ذلك أي إن شاء، يقوم العمل بهذا العبد، هذا يسمى الكسب، على هذا يؤاخذ العبد، على هذا الفعل الذي كان له فيه اختيار، لو كان مسلوب الإرادة ما بيكون مكلف في هذا. يعني واحد نايم بشوف منام بإرادته بشوفه، لا، شايف حاله بالمنام عم يقتل واحد مسلم، هل يكتب عليه شيء؟ لا. مثلا هذا حصل له منام، حصل له رؤية، أو رأى في الرؤية أنه يسجد للصنم، هل يكتب عليه شيء؟ لا، ما عليه شيء في هذا، بدون إرادة هذا يحصل منه بدون إرادة. كذلك إذا واحد كان يصطاد غزالا مثلا، وجه السهم للغزال، فاعترض مسلم هذا السهم الذي هو أطلقه، هو أراد أن يصطاد هذا الغزال، فوقع السهم على المسلم فجرح أو قتل، هل على هذا المسلم ذنب؟ لا، هو ما وجه قصده وإرادته نحو قتل أو جرح هذا المسلم، هو أراد أن يصطاد هذا الغزال، فإذا ما كان له هو إرادة قصد وإرادة في قتل في توجيه هذا إلى المسلم فهذا لا يكتب عليه شيء بذلك. أما ما لنا فيه اختيار ونوجه قصدنا نحوه إن كان شرا فنحن نؤاخذ على ذلك لأن الله نهانا عن هذا الفعل. قلنا إذا واحد سألكم طيب كيف الله خلق فينا ذلك ثم يعاقبنا عليه، فمنقول إذا عاقب الله العبد على فعل الشر عاقبه بعدله والله لا يوصف بالظلم، لأن الرسول شو قال؟ إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، وهذا يشمل الملائكة ويشمل الأنبياء يشمل الصالحين يشمل الأولياء الأتقياء لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ليش؟ لأن الله مالك كل شيء، وهو الآمر الذي لا آمر له، وهو الناهي الذي لا ناهي له، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومن قاس ربه على نفسه فقد كفر. هذا بيسموه العلماء القياس الشيطاني. قلت لكم وبرجع بأكد لكم وبحذركم من حزب يسمى حزب التحرير، يقولون توجد دائرتان، دائرة الله له فيها دخل ودائرة لا دخل لله فيها والعياذ بالله. بيقولوا ما يحصل بقصد من الإنسان هذا لا دخل لله فيه، وما يحصل بدون قصد منه كأن كان يمشي فوقع في حفرة فتأذى فهذا الأذى بمشيئة الله، الله شاء له أن يحصل هذا الأذى لأنه هو ليس له فيه إرادة ولا اختيار، وهذا شرك كفر ضلال والعياذ بالله. فيجب التحذير من هذه الفرقة التي تسمى حزب التحرير. وفوق هذا أيضا يبيحون أن يقبل الشخص المرأة الأجنبية إذا أراد أن يودعها لتسافر أو أن يستقبلها وقد جاءت من سفر، كما يبيحون مصافحة المرأة الأجنبية، وهذا مجمع على تحريمه في الشرع. ولهم مفاسد أخرى، يقولون إذا واحد ذهب ليزني بامرأة أو ليفجر بغلام اللواط يعني، قالوا إن مشى هذا المشي ثم ما وجد المرأة أو مشى للغلام للفجور به ما وجد هذا الغلام، يقولون لا يكتب عليه شيء. هذا كفر أيضا، لأن هذا تكذيب لما هو مجمع عليه ومعلوم من الدين بالضرورة. شو هو؟ أن الإنسان إذا تحرك لفعل المعصية كتب عليه معصية بالإجماع، مش معصية ذلك الفعل مقدمات، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وزن الرجل الخطى. إذا واحد مشى ليزني بامرأة هذه اسمها مقدمات الزنا، كل خطوة يخطوها عليه فيها معصية لأنه ماشي للحرام، مشى ليشرب الخمر عليه معصية، وهكذا. قال عليه الصلاة والسلام وزن اليد البطش. البطش معناه الأخذ باليد، عمل اليد يسمى البطش، يعني إذا لمس امرأة لا تحل له هذا زنا اليد، مقدمات الزنا. فالرسول حين قال وزن الرجل الخطى، ما معنى وزن الرجل الخطى؟ من مشى ليزني بامرأة كتب عليه معصية هذا المشي. وقال عليه الصلاة والسلام وزن اللسان المنطق، يعني إذا تكلم مع أجنبية كلاما فيه تحريك الشهوة يتحرك شهوته بهذا الكلام أو ليحرك شهوتها، هذا من مقدمات الزنا، قد يصل إلى الزنا الحقيقي وقد لا يصل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، يعني إما أن يصل إلى الزنا الحقيقي أو لا يصل. لكن في الأول شو قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال وزن الرجل الخطى وزن اليد البطش وزن اللسان المنطق وزن العين النظر. وقال عليه الصلاة والسلام كل عين زانية، العين لا تزني الزنا الحقيقي، معناه أغلب العيون تنظر النظر المحرم من الرجال ومن النساء، من الرجال إلى النساء ومن النساء إلى الرجال، أغلب العيون تقع في هذه المعصية. هؤلاء حزب التحرير قالوا لا، لا يقع في معصية وإن مشى لفعل المعصية لفعل الزنا لفعل اللواط والعياذ بالله، قالوا إلا أن يقع في عين الفعل، وهذا تكذيب للدين كفر والعياذ بالله. وتقدير الله للشر ليس شرا، إنما الشر هذا المقدر وهو فعل العبد لما نهاه الله عنه، فالعبد يلام وأما الله تعالى فلا يلام. هون هذه مسألة كتير مهمة، لذلك التوقف عليها مفيد جيد. الله تعالى لا توصف صفاته بأنها شر، لا يقال عن تقدير الله بأنه شر. الله قدر الخير والشر، تقديره ليس شرا، فعل العبد للشر شر منه. ليش؟ لأن العبد منهي عن فعل ذلك. العبد يتوجه إليه الأمر، يتوجه إليه النهي، يجب على هذا العبد أن يلتزم بأداء ما أمره الله به من الواجبات، وأن ينتهي عما نهاه الله عنه، لأن العبد مأمور ومنهي، يتوجه إليه الأمر ويتوجه إليه النهي. الله تعالى لا يتوجه إليه أمر ولا نهي. هدول اللي بيقولوا يا رب شو عاملين لك، ليه عم تعمل فينا هيك، يعترضون على الله، هؤلاء كفروا. مهما نزل بالعبد من البلاء ليس له أن يعترض على الله، يصبر على البلاء. كلما زاد البلاء على المسلم كلما كان في حال أحسن، إن كان صابر، يعني لم يعصي ربه ولم يعترض على الله مهما كان هذا البلاء. البلاء بالنسبة للمسلم إما تكفير خطايا إن كان آثما عاصيا، وإما رفع درجات إن كان من الأتقياء. كلما زاد البلاء إن كان تقيا ترتفع درجته. إذا عصى الله بسبب البلاء راح الثواب اللي بيحصله بهذا البلاء الذي وقع عليه، أما إذا اعترض على الله راح كل الحسنات، كفر والعياذ بالله. ويتذكر الواحد أنه إذا هو عصى الله بهذه المعصية تذهب البلية، المصيبة وقعت بتروح بالمعصية؟ لا. وإذا اعترض على الله هل يذهب البلاء بالاعتراض على الله؟ لا. فشو بيكون عمل هو إذا عصى؟ بيكون زاد على نفسه ضررا، راح عليه بالدنيا هو كان مبتلى مبتلى، وراح عليه بالآخرة أن يكون يكتسب الحسنات من هذا. فإذا اعترض على الله وكفر بيكون خسر في الدنيا وخسر في الآخرة والعياذ بالله تعالى. فيتذكر هو في نفسه، لأن الشيطان بيوسوس له بيقول له وقع بك هذا البلاء، الجأ إلى معصية كذا حتى تفرج كربك. هو ما بتروح، هذا البلاء هذا ما بيروح إذا هو وقع في المعصية بسبب وقوع البلاء، ما بيروح. إذا اعترض على الله يكون كفر والعياذ بالله. وكثير من الناس بيقولوا هذه الكلمة، بيقولوا يا رب شو عاملين لك، نحن ليه عم تعمل فينا هيك، طول عمرنا بنعمل منيح، ليه عم تسوي فينا هيك. الله تعالى لا يعترض عليه. الأنبياء أشد الناس بلاء مع أنهم كرماء على الله، ليسوا هينين على الله، هم أحباب الله تعالى، والله جعل بلاءهم أشد بلاء، أشد من بلاء الناس الآخرين. طب هني ليسوا هينين على الله، ليش بلاءهم أشد؟ لأنهم أعلى درجة من غيرهم. كلما كان البلاء أشد في هذا العبد المؤمن كلما كانت درجته أعلى. يبتلى الرجل على حسب دينه، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا وقع بكم شيء من البلاء اصبروا على ذلك، وتذكروا أن تقولوا ما ورد: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. يقول الواحد ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء في القرآن الكريم، يستفيد من ذلك ويصبر، يصبر، يعود ويقهر نفسه على الصبر حتى لا يقع في المهالك. وتقدير الله للشر ليس شرا. إذا واحد سألكم ليش، بتقولوا الله تعالى لا يقاس على العباد، الله ليس مأمورا وليس منهيا، لا يتوجه إليه أمر، لا يتوجه إليه نهي، فتقديره للشر ليس شرا. كيف بيكون الشيء منا شر إذا كنا فعلنا ما نهانا الله عن فعله، مما لو فعلناه نقع في المعصية صار شرا منا؟ طب لولا أن منهيون عن ذلك يكون شرا منا لو فعلناه؟ لا، لأنه توجه إلينا الأمر بأن نفعل هذا الأمر الذي هو خير، وتوجه إلينا النهي أن ننتهي عما هو فيه شر، كان تركنا لما أمرنا الله به من الواجبات معصية وشرا منا، وإقدامنا واقتحامنا لما نهانا الله عنه كان معصية منا. ليش؟ لأنه توجه لنا الأمر من الله سبحانه وتعالى، والله له أن يأمر عبده بما شاء وأن ينهى عبده بما شاء، لأنه هو خالقه، هو مالكه سبحانه وتعالى. هذه النقطة كثير مهمة، لا يقاس رب العالمين على العباد. العبد منهي عن فعل الشر، فإذا فعله كان قبيحا منه. الله لا يتوجه إليه أمر، لا يتوجه إليه نهي، فتقديره للشر وخلقه للشر ومشيئته لحصول الشر ليس قبيحا من الله، أنه بعض الناس قد يسألك طب ليش نحن لما نعمل الشر بيكون قبيح منا؟ الله شاء هذا وقدره وهو يخلقه، ليش ليس شرا منه؟ هذا الجواب، لأن الله تعالى مالك كل شيء، لا يتوجه إليه أمر ولا يتوجه إليه نهي، نحن مأمورون منهيون، فإذا فعلنا خلاف الأمر واقتحمنا هذا النهي اللي هو معصية يكون علينا معصية. ليش؟ لأنه متوجه إلينا أمر من الله سبحانه وتعالى، الله أمرنا ألا نعصيه وأمرنا أن نطيعه سبحانه وتعالى، فصار إذا تركنا طاعته في الواجبات واقتحمنا المعاصي صار شرا وقبيحا منا. إنما الشر هذا المقدر أي المخلوق، وهو فعل العبد لما نهاه الله عنه، فالعبد يلام، وأما الله تعالى فلا يلام. ما منقول يا رب ليش عم تعمل فينا هيك، منقول الحمد لله على كل حال. قال العلماء إذا كان المسلم في حال رخاء فسئل كيف حالك يقول الحمد لله، فإن كان في حال بلاء يقول الحمد لله على كل حال، يعني على السراء والضراء. هذا معناه الحمد لله على كل حال، أي أشكر ربي على حال السراء وعلى حال الضراء. لأنه شفت واحد كاتب على دفتره الحمد لله على كل حال إلا حال الشر والمعاصي، ما مش معناه الحمد لله على كل حال مش حال المعاصي والشر، هو كأنه خاف أنه كيف بده يقول على كل حال. قال العلماء على كل حال معناه على السراء والضراء، يعني في حال الرخاء وفي حال الشدة الحمد لله على كل حال، هذا معناته. وهو فعل العبد لما نهاه الله عنه، فالعبد يلام، أما الله تعالى فلا يلام، لأن العبد فعل ما نهاه الله عنه وخالف أمره، يعني العبد خالف الأمر الذي توجه إليه من خالقه وكان عليه أن يلتزم هذا. أما الله فلا آمر له ولا ناهي. هذه كثير العبارة مهمة، ونعدتها مشان تحفظوها مشان تعلموها غيركم. تذكروا كلام الشيخ الذي يشتغل بتعليم التوحيد أفضل من أن يتصدق بمليون دولار. من وين الواحد يجيب مليون دولار من حلال؟ أفضل من أن يتصدق بمليون دولار من حلال. وين هلا واحد بيجيب مليون دولار من حلال؟ أكثر الأغنياء لا يفرحوا لغناهم لأنهم يحصلون المال من أي طريق. كثير من الناس اللي عندهم مال كتير مالهم بيكون من الحرام مش من الحلال. قليل اللي بيجمع مال كتير وبيكون من حلال، قليل. ولا يعترض على الله لتقديره لذلك الفعل، فخلق الله للشر ليس شرا قبيحا من الله، إنما فعل القبيح قبيح من العبد. شرحتها كتير هاي، خلق الله للشر كخلقه للخير، إنما المقدور أي المخلوق الذي قدره الله وخلقه الذي هو شر أي معصية أو مكروه قبيح من العبد فعله. وبتعرفوا أنه المكروه نسميه قبيح بس ما أنه معصية، يعني أنه تركه أحسن، هذا معناته. يعني مثلا إذا واحد أكل بإيده الشمال ما أنا معصية هاي، بس منقول قبيح أن تأكل بيدك اليسرى، مكروه يعني إذا تركت ذلك وامتثلت الأكل باليمنى اتباعا للسنة لك أجر. قبيح أنه واحد يحمل كتاب الدين بالشمال إذا له إيد يمين يعني بيقدر يستعملها إلا لعذر، يعني حامل هيك وعم يكتب، هذا ما بقى قبيح، هذا صار لعذر. أما هيك ما في عذر، واحد يعمل هيك يحمل الكتاب بالشمال يقرأ مكروه، مكروه كراهة شديدة، ما في معصية لكن مكروه، بيروح على حاله أجر حمل الكتاب للخير، فبيحمله باليمين حتى يستفيد أو بيحمله بالإيدتين. فينا نحمل المصحف بكلتا اليدين ونقرأ أو بالإيد اليمين هيك وهيك، ما في كراهة، بس هيك باليد اليسرى بدون عذر يقع في ذلك بالكراهة. فمثل هذه الأشياء اللي عم أقولها مكروه تسمى قبائح، أصلها معصية، لكن إذا تركها الإنسان، ترك هذا والتزم بأن يفعل ما هو في الشرع امتثالا للشرع، هكذا يكون له أجر على هذا الفعل. كذلك إذا واحد بيكتب بيده الشمال الشرع بلا عذر مكروه، ما له ثواب. عم بقول بلا عذر، تعرف شو يعني بلا عذر؟ يعني يستطيع أن يكتب باليمنى يتركه ويكتب بيده اليسرى. الإنسان اللي بيتعود على يعني يقهر نفسه ويعود نفسه، لو كان في الأصل هو يجد ميلا للكتابة باليد اليسرى، إذا عود نفسه بيرجع بيقدر إن شاء الله بيكتب باليد اليمنى. ما شفتوا بعض الأشخاص اللي بيكتبوا ما قالوا إيدين بيكتبوا بإجرهم؟ مش صعوبة كتير ان واحد يكتب بإجره، كيف وصل الى هذا؟ التمرين، التمرين، مرن مرن تمرن تمرن تمرن حتى وصل الى هذا. اي اهون، يكتب بإجره ولا اذا بيميل لشمال يعود على حاله يكتب باليمين؟ اهون انه يعود حاله يكتب باليمين، واهون من ذلك الاكل باليمين. الكتابة اظن اصعب من تناول الطعام، انه كمان مكروه اذا عم ياكل بالشمال، ومكروه واحد يتصدق بايده الشمال، انتبهوا كراهه شديده. اذا واحد بده يحط صدقه، لما بده يحطها يحطها باليمين، بده يناول فقير زكاه او صدقه او هديه، او بده يناول ابنه مال لله تعالى، اذا ناوله باليد اليسرى مكروه كراهه شديده. خلق الله للشر كخلقه للخير، إنما المقدور أي المخلوق الذي قدره الله وخلقه، الذي هو شر أي معصية أو مكروه قبيح من العبد فعله. خلق المتقابلات دليل على كمال قدرة الله، يعني الله تعالى خلق الطويل والقصير، الجميل والقبيح، الحسنات والمعاصي، هذا دليل على كمال قدرة الله. خلق الكفر والإيمان، خلق الحلوى والمر، خلق الله المتضادات، هذا دليل على كمال قدرة الله. فخلقه تعالى للأدوية والسموم القتالة ليس قبيحا منه، بل دليل على كمال قدرته. فتقدير الله للشر ليس قبيحا بل حسن، كما أن تقديره لعمل الخير حسن. فنحن منقول تقدير الله ومشيئة الله للخير والشر حسن، تخليق الله للخير والشر حسن. فذلك من قال لو شهد عندي الأنبياء أو الملائكة أو جميع المسلمين بكذا ما قبلتهم هو كافر مرتد بلا تفصيل. فأنا بنبهكم من إطلاق الكلمات بشكل عام في كثير من المواضع التي لا ينبغي أن تطلق فيها. يعني مثلا بعض الناس بيقولوا كل الناس خير وبركة، من وين كل الناس خير وبركة؟ الله تعالى قال عن الكفار أولئك هم شر البرية. شر البرية من قال عنهم خير وبركة؟ لما عمل هو كل الناس، ما قال الناس بس، قالوا كل الناس كمان. فإذا واحد كان يفهم من هذا اللفظ معناه أن البركة بالنسبة للإنسان التقي يقال فيه بركة، فيه درجة، يعني فيه درجة التقوى يقال فيه بركة. هذه البركة لا تكون في الكافر، لا يقال عن كافر مبارك، لا يقال عن إنسان كافر إنه مبارك. فمثل هالكلمة هاي قبيحة جدا، لأنه بعض الناس بيكون عم يحكي بيقول له كيفك مع فلان، بيقول له كل الناس خير وبركة. كيف بيقول له كل الناس خير وبركة؟ هذا الإطلاق لمن يفهم معنى كلمة خير وبركة كفر والعياذ بالله. يعني كنا رايحين على الحج مرة، معنا واحد كافر بالطيارة عم بيعمل معاملات، فواحد معنا رايح على الحج قال له الله يرضى عليك عمل لي كذا وكذا، ولا يرضى لعباده الكفر. كيف بقوله للكافر الله يرضى عليك؟ لا يجوز هذا الكلام. بعض الناس ما بينتبهوا من كثرة ما عودوا إطلاق ألسنتهم دون التفكير في عواقب الكلام، لا ينتبهون. دايما أنتوا بس بدكم تحكوا فكروا قبل ما تحكوا، ما يقول لي الواحد شو كل كلمة بدي فكر فيها؟ لو مطلوب كل ما بدنا نقول شغلة نفكر فيها حتى لا نقع في الغلط. كيف الواحد بتجنب الغلط؟ إذا فكر في عاقبة الكلام الذي يخطر له، إن وجده قبيحا تجنبه بجنب الغلط، وجده حسنا أقدم عليه بيكون فعل شيء منيح. أما إذا كان لا يفكر في عاقبته، لوين بيروح، لوين بيودي، ما هو الذي يؤدي إليه، شو بيصير منه، يقع في الكلام الذي يؤدي به إلى الهلاك وهو لا يشعر لأنه ما فكر في عاقبته. فانتبهوا هذا الإطلاق. أنا قلت لكم قبل هلأ وبرجع بقولكم، يكون عم يحكوا بقول له الحق علي اللي عملت كذا، نطلع هذا أنت عم تقول الحق علي بالشرع، الحق عليك، أقول له الحق معك، قد يكون ظالم هداك، أقول له الحق معك، أمرار قال بده ينهي المشكلة، أقول له خلاص الحق معك، الحق معك. إذا كنت تعلم أنه في شرع الله الحق ليس له، لو بدك تنهي المشكلة قلت له الحق معك، أنت كذبت الشرع بذلك والعياذ بالله. مهني بيقول لك بده ينهي المشكلة، بده يفض المشكلة، أقول له خلاص يا عمي خلاص الحق معك، بيقدر أنه يفض المشكلة بدون ما يقول له الحق معك، أقول له خلاص انتهينا نتوقف عن الحكي بهالموضوع، ليش لا يقول له الحق معك؟ إذا قيل لكافر الله يبارك بك على معنى في الدنيا يعطيك الرزق يعطيك الصحة، يجوز، ما فيه معصية، على هذا المعنى يجوز. بس ما بقول عن الكافر هو مبارك أو فيه بركة، لأن البركة أحيانا تأتي لهذا المعنى اللي هو الخير الكثير، المال الكثير. فإذا قال له الله يبارك فيك لكافر وقد أحسن إليه، على هذا المعنى، مش معنى لأنه بتجي لمعنى يبارك فيك يجعل أن يجعلك من أهل الدرجات، البركة اللي هي درجة في الدين، ليس على هذا المعنى لأنه هو كافر، فهذا جائز ما فيه معصية. وكذلك يكفر من قال لا أفعل كذا وإن كان سنة بقصد الاستخفاف بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من لم يقصد الاستخفاف بالسنة بل يقصد أنه لا يفعل لأجل قول شخص له افعل كذا، أي أنه لا ينفذ أمر هذا الشخص، فلا يكفر. وشرحنا امبارح مثل هالكلام هيدا. كما لو قيل لشخص لما تترك رواتب الفرائض ولا تصليها وتقتصر على الفرائض، فقال لا أصليها وإن كانت سنة، ولم يقصد بذلك الاستخفاف بها، فلا يكفر كما تقدم ما يبين ذلك. قالوا له صلي السنة، قال لهم أنا إنسان ما عندي همة، ما عم صلي السنة، هي سنة ولو كانت سنة على راسي وعيني، بس أنا لا أصليها، ما عليه ضرر وليس عليه معصية هون، لأنه ده ما عم يستخف بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويكفر من قال لو كان فلان نبيا ما آمنت به، لأنه استخفاف بمنصب النبوة. قال لو كان فلان نبي ما بدي آمن فيه، هذا استخف بمنصب النبوة. قال الشيخ رحمه الله أو أعطاه عالم فتوى فقال أيش هذا الشرع مريدا الاستخفاف بحكم الشرع. أعطاه عالم فتوى شرعية فقال شو هالشرع، أيش يعني أي شيء هذا، كيف نحن وشو هذا. فواحد أعطاه فتوى شرعية قال له شو الشرع هذا، هذا يكفر والعياذ بالله، لأنه استخف بشرع الله. أما إذا واحد أعطاه فتوى فاسدة فقال له أيش هذا الشرع، أنه ما هذا الذي تدعيه شرعا تزعمه شرعا، يعني واحد مثلا قال له أنا هعدل بيناتكم، هعطيك كذا هعطيك كذا، هو منه عدل، قال له شو هالعدل هذا، معناه هذا ليس عدلا، هو لا يستهزئ بالعدل الذي هو موافق للشرع. الشرح أن من قال هذه الكلمة بقصد الاستخفاف بحكم الشرع كفر. أما من لم يقصد الاستخفاف بحكم الشرع إنما قصد الإنكار على هذا المفتي الذي أفتى فتوى باطلة لأنه أراد أن ينسبه إلى أنه غير موافق لشرع الله في فتواه، فقال هذه الكلمة بقصد الاستخفاف بكلام هذا المفتي، كأنه يقول أيش هذا الذي تزعمه شرعا وليس بشرع، فلا يكفر. وباطن كلامه أن هذا ليس شرع الله، إنما رأيك يا أيها المفتي. وكلمة أيش أصلها أي شيء، وكمان نحن باللغة العامية أمرار منقول شو هالشرع على معنى المدح، يعني بعض الناس بيشوفوا واحد صوته حلو بيقولوا شو هالقارئ هذا، شو هالقارئ هذا، يعني شي حلو كتير. فبعض الناس قد يقول شو هالدين هذا، شو هالدين الحلو، يعني قد يقولها على سبيل المدح في لغتنا، هذا ما في ضرر، كأنه يقول ما أعظم هذا الدين، وشو هالدين الرائع الحلو، هون ما فيها استخفاف. قال الشيخ رحمه الله أو قال لعنة الله على كل عالم مريدا الاستغراق الشامل. أما من لم يرد الاستغراق الشامل لجميع العلماء بل أراد لعن علماء مخصوصين، وكانت هناك قرينة تدل على ذلك لما يظن بهم من فساد أحوالهم، فإنه لا يكفر وإن كان كلامه لا يخلو من المعصية. بس باختصار هذه المسألة بالذات، لما إذا واحد قال هذا الكلام لابد يكون في قرينة تفيد التخصيص، لما والعياذ بالله وعن بيقول لعنة الله على كل عالم، لأن هذا اللفظ يفيد الاستغراق، الاستغراق يعني الشمول، نقول استغرق بكلامه كل الذين يدخلون تحت هذا اللفظ، أي شملهم، يعني الاستغراق معناته الشمول. فهذه اللفظة، هذه الجملة، قول والعياذ بالله لعنة الله على كل عالم، هذه جملة تفيد الاستغراق أصلا، فبده يكون في قرينة بالدل على أنه لا يريد الاستغراق الشامل، فلا يكفر لكن لا يجوز، لأنه بكل وقت الله تعالى جعل في هذه الأمة من يقوم بحجج لنصرة الدين، يعني علماء أتقياء، وإن كانوا أحيانا لا يكون لهم ذلك الظهور، لكن دائما في الرسول عليه الصلاة والسلام قال ولا يزال أمر هذه الأمة ولا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. يعني سيبقى في الأمة جماعة قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم وإن كثروا حتى يأتي أمر الله. إلى النهاية يبقى الأمر على ذلك. يعني دائما بيبقى في صلحاء في هذه الأمة. وقال سيدنا علي: لن تخلو الأرض من قائم لله بحججه. يعني في كل وقت الله تعالى يجعل فيما بين المسلمين من يقوم بالحجج لنصرة الدين دائما فيه. فلذلك حتى لو هو أراد لعن علماء مخصوصين لكونهم فاسقين لا يعملون بعلمهم، إن لم تكن هناك قرينة تدل على التخصيص يكفر والعياذ بالله، وإن وجدت هذه القرينة كلامه لا يخلو من المعصية. لأنه أحيانا العالم يكون ملعون، يكون عالم فاسق، الفاسق ملعون يعني مرتكب للكبيرة. يعني الشرح: كلمة لعنة الله على كل عالم ردة، لأن معناها الشمول والاستغراق لكل العلماء، والاستغراق معناه التعميم. أما من لم يرد الاستغراق الشامل لجميع العلماء بل أراد لعن علماء زمانه أو أهل ناحيته أو طائفة من المسلمين لأنه لا يعلم فيهم خيرا، وكانت هناك قرينة، شفت القيد، وكانت هناك قرينة تدل على ذلك، فإنه لا يكفر. كما لو قال لعنة الله على كل عالم في هذا الزمن، كان هذا معناته عم بيحكي عن هذا الزمن الذي هو فيه، لأنه يعتقدهم فاسدين. كمان هو بيعتقدهم فاسدين، لذلك قال هذه العبارة. وإن كان كلامه لا يخلو من المعصية، فالذي يقول لعنة الله على كل عالم مع وجود قرينة، لاحظت الشيخ رحمه الله أي صار ثالث مرة بكررها بالمتن، أول وحدة وثانية قريناها، وهي ثالث مرة عم يرجع يكرر مع وجود قرينة تدل على أنه ما أراد الشمول، كأن كان ذكر هو أو غيره علماء فاسدين، فقال لعنة الله على كل عالم، فيحمل كلامه على كل عالم يكون من هذا الصنف فلا يكفر. وأما إذا قال هذه الكلمة من غير قرينة ما تدل على أنه ما أراد الاستغراق فإنه يكفر، والقصد وحده عندئذ بلا قرينة لا يدفع عنه التكفير. مثل إذا واحد قاعد وقال العرب جرب، ما كان في سابق قرينة عم بيحكوا عن عرب هذه الأيام أو الحكام الفاسدين، ابتدأ كلامه دون سابق قرينة من غيره أو منه هو فقال العرب جرب هذا، وإن قصد عرب هذه الأيام كفر والعياذ بالله، لأنه لا توجد قرينة خصصت كلامه بما قصده، فما بينفع القصد وحده. أما إذا كان هو ذكر قال حكام العرب اليوم فاسدون العرب جرب، يعني هؤلاء، هذا لا يكفر. والذي لا يكفره في هذه الحال هو يكفر. مشان هيك قلت لكم نوقف شوي وانتبهوا لهالعبارة. يعني ملخص الكلام الشيخ رحمه الله أن الشخص إذا قال لعنة الله على كل عالم ابتداء كفر، إذا قال لعنة الله على كل عالم ابتداء كفر ولو قصد علماء زمانه. إمتى لا يكفر؟ إذا كان ذكر هو أو غيره علماء فاسدين مخصوصين، يعني فقال لعنة الله على كل عالم يريد هؤلاء الفاسدين لا يكفر، لأنه هون صار كلامه منصرفا إلى هؤلاء، صار هذا اللعن منه يعود على هؤلاء ليس على كل عالم على الإطلاق. قال الشيخ رحمه الله: أو قال أنا بريء من الله، هذا كفر كفرا صريحا والعياذ بالله، أو من الملائكة كذلك يكفر، أو من النبي، أو من الشريعة، أو من الإسلام. الشرح: أن قائل هذه الكلمات يكفر ولو لم يقصد المعنى. كثير من الناس بيقولوا ما أصدوا منيتوا، ما أصدوا منيتوا، هذا لا يدفع عنه التكفير. قال كلمة الكفر وهو يفهم معناها، ليس سبق لسان وليس مكرها يقال عنه كفر هذا الإنسان، ولو كان في حال الغضب، كمان الغضب لا يدفع عنه حكم التكفير. رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله صحابي: يا رسول الله ما ينجيني من غضب الله؟ قال: لا تغضب. اطلعوا أكثر المفاسد والشرور تحصل من الناس عادة عند الغضب. عند الغضب بعض الناس يفعلون ما يندمون عليه، لذلك عند الغضب الواحد فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إن لم يكن متوضئا فليتوضأ، ينصرف عن هذا الشيء الذي هو سبب لغضبه، لا يستمر فيه، لا يستمر في هذا الشيء حتى لا يسترسل في أن يقع فيما لا تحمد عقبه. هما حدا، لا يوجد واحد من العلماء قال الغضب عذر لعدم وقوع الطلاق، ولا يوجد واحد من العلماء قال الغضب عذر لعدم وقوع الكفر، ما في حدا من العلماء يقول هذا. إذا شو مرة واحد قالكم كان غضبان هذا وطلق مرته فإذا ما وقع الطلاق، مين من العلماء قال لا يقع الطلاق إذا كان الشخص في حال الغضب؟ ما في حدا من العلماء بيقول لا يقع الطلاق إذا كان الشخص في حال الغضب. إذا كان عم يمزح قال لزوجته أنت طالق طلقا، إذا كان زعلان منها قال لا أنت طالق طلقا، إذا كان مبسوط منها قال لا أنت طالق طلقا. مدام هو في عقله وقال لها لزوجتي أنت طالق طلقا، غضبان ولا زعلان ولا عم يمزح ولا رضيان، قالها أنت طالق تطلق. إذا قال لها أنت طالق بالثلاث طلقت ثلاثا. بيروح عند بعض المشايخ بيقول له طلقت مرتي بثلاثة، بيقول له عندك أولاد؟ بيقول له يا، بيقول له خلص عندك أولاد، شو الشرع يفرق بين مرتك وأولادك؟ لأنك كنت زعلان بلحظة غضب خلص مندبرك، شوف شو بتعمل. بعض الناس بيقولوا له، أو بيقول له بعض الناس طلع كفارة يمين، يأتون بفتاوى ما أنزل الله بها من سلطان، فتاوى فاسدة باطلة. وهذا حصل اللي عم بقولكم إياه، يعني بعض المشايخ قالوا لا لا الشرع ما بيرضى نفرق بينك وبين مرتك خلص لحظة غضب. ما هو عم بقول طلقت زوجتي بالثلاث، الذي يطلق زوجته بالثلاث لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، هذا الحكم موجود في القرآن الكريم وورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مجمع عليه، مجمع عليه. إذا واحد طلق امرأته بالثلاث طلقت ثلاثا، لا ينظر إلى ما يخالف هذا. إذا واحد خالف القرآن يعتبر كلامه أو خالف كلام الرسول أو خالف الإجماع بعد انعقاد الإجماع يعتبر الكلام الذي يخالف الإجماع؟ لا. فمهما جيته فتاوى واحد قال له طلع كفارة يمين، بتعرفوا ببيروت كل ما واحد يضرب بسينة بالطريق بيقول له مكنسة وبريء على الجامع، امتلت الجوامع مكانس وبريء سبب هذه الفتاوى اللي بيقولوها بعض الناس. شو له علاقة المكنسة والأبريء بالبسينة اللي ماتت؟ بالشرع إذا كان لها صاحب يغرم له ثمنها، وإن لم يكن لها صاحب ما عليه شيء، أطله هو بغير تعمد، يعني ما عليه معصية ولا عليه غرامة لا مكنسة ولا أبري، بس تعودوا على ذلك. وهدول هيك تعودوا، بيقول له منروح عند الشيخ منشوف كيف بيدبرها. شو بده يدبرها؟ حكم الشرع واضح، إذا خالف هذا الشيخ حكم الشرع ما له دبار، بيقولوا العوام هو يروح يدبر حاله يتوب إلى الله الذي خالف الشرع. نحن بناخذ بكلام واحد يخالف شرع الله؟ لا نأخذ بكلام من يخالف شرع الله كائنا من كان، الأصل أننا نتبع الشرع، ما منترك الشرع مشان كلام فلان وعلان، هذا هو الأصل. فهدول الجهال اللي بيروحوا عند بعض المشايخ وكأنهم في قرارة أنفسهم يعلمون أن هذا الذي يفتيه به هو خلاف الصواب، بس بعض الجهال بيقول قال خليني ألزق بزمته للشيخ، كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس بما كسبت رهينة، يعني هذاك اللي استفتاه وافتاه عليه ما عليه هو عليه ما عليه، يعني لأن الغضب ليس عذرا كما تقدم. ولكن من قال أنا بريء من النبي إذا قال أنا أردت الأرض المرتفعة ما أردت نبينا محمدا لا يكفر إن كان صادقا فيما يقول، لأنه في لغة العرب النبي يأتي لمعنى النبي الذي أوحي إليه، الرجل الذي أوحي إليه، ويأتي لمعنى الأرض المرتفعة، الأرض المرتفعة يقال عنها النبي. قال الفقهاء تكره الصلاة على النبي، بيكونوا عم يحكوا في باب الصلاة مش صلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني المصلي اللي بيصلي على الأرض المرتفعة طالعة نازلة تكره صلاته لأنه لا يجد الخشوع. لاحظوا لما تصلوا أحيانا بالبرية بدون ما يكون في طلعة ونزل شوية حجار تلاقي الواحد مكركب ما عارف كيف يضبط حاله، ما يجي راسه يتوجع، ما تجي إيديه يتعومه أو ينجرح بشي شوكة. فالأرض اللي فيها صعود وهبوط المحدودبة الفقهاء يقولون تكره الصلاة عليها. فقهاء كانوا يتكلموا اللغة العربية الفصحى فقد يريدون هذه العبارة تكره الصلاة على النبي في ذلك الباب، بس بيفسروها أي الأرض المرتفعة التي تمنع المصلي من استحضار الخشوع، هذا معناته، مش معناته تكره الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللي يقول تكره الصلاة على سيدنا محمد يكفر هذا. فهون إن كان صادقا في قوله أنا بريء من النبي عنيت الأرض المرتفعة لا يكفر، والشريعة هي ما شرعه الله للأنبياء وهي الأحكام التي تنزل بالوحي، وأما الدين فهو العقيدة. نحن نقول دين كل الأنبياء واحد وهو الإسلام، عقيدتهم واحدة وهي الإسلام، وشرائعهم مختلفة كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ودين الأنبياء واحد وهو الإسلام. الرسول قال دينهم واحد، بيطلع بعض الناس على التلفزيون مشايخ ولفات ودكاترة بيقولوا الأديان السماوية، بيقولوا الأديان السماوية، كتير أنا بسمعها من مشايخ لهم شهرة بين الناس بيستعملوا كلمة الأديان السماوية. طيب ما ها شوف شو عم بيقولوا، أما الدين فهو العقيدة، لما عم بيقول الأديان السماوية معناته العقائد السماوية. الله أنزل على الأنبياء عقائد مختلفة والعياذ بالله، أنزل على الأنبياء دينا واحدا هو الإسلام، ما أنزل الله سوى هذا الدين. الشرائع هي التي فيها اختلاف. في شريعة آدم كان يجوز للأخ أن يتزوج أخته من البطن الآخر، في شريعة شيث بعد آدم ابن شيث حرم ذلك، هذا اختلاف بالشريعة. في بعض الشرائع الزكاة كانت ربع المال، في شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم زكاة عروض التجارة وزكاة الذهب وزكاة الفضة، حلي الذهب حلي الفضة كم تزكى؟ هذه ربع العشر، يعني 2.5%. في بعض الشرائع كان الربع من المال 25%، يعني اختلفت هذه الأمور من شريعة إلى شريعة. أما الدين العقيدة واحدة بين كل الأنبياء دين الإسلام. قال الشيخ رحمه الله أو قال لا أعرف الحكم مستهزئا بحكم الله، يعني واحد قيل له هذا حكم الشرع، إذا مات الرجل وله ذكور وإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، فقال أنا لا أعرف الحكم، يريد الاستهزاء بحكم الشرع، فهذا كافر. أما إذا قال أنا لا أعرف هذا الحكم، أول مرة أسمع هذا الحكم، هذا لا يكفر، يعلم الآن. كثير من الناس كثير من الأحكام في الشريعة لا يعرفونها، ما بيعرفوا، كأنه عايشين ليسوا بين المسلمين، لا يعرفون هذه الأحكام. فإذا قال أنا لا أعرف هذا الحكم يعلم، لا يقال له كفرت لأنه قال لا أعرف هذا الحكم، مش على وجه الاستهزاء، لا، على وجه أنه ما بيعرف الحكم الشرعي في هذا. الشرح أن من قال لا أعرف الحكم بعدما حكم عليه قاض شرعي مثلا بحكم شرعي وكان قصده الاستخفاف بالشرع وأنه لا يعتبر هذا الحكم فإنه كافر مرتد، يعني هون قصد الاستهزاء بحكم الشرع، يعني كأنه يقول هذا الحكم اللي أنت عم تقوله أنا لا أعتبره شيئا، فهذا يكفر والعياذ بالله. أما إذا قال لا أعرف الحكم على معنى أنه ما اطلع عليه من قبل، ما سمع به من قبل، لا أنا سمعه وقبله وعرف أنه حكم الشرع، فهذا لا يكفر، لكن يقال له هذا حكم الشرع، الآن عرفت بعد هذا، إن أنكرت هذا الحكم، إن قلت بخلافه، يعني قلت بخلاف حكم الشريعة وأنت تعلم حكم الشرع ومتذكر شو هو حكم الشرع، تقع في الكفر والعياذ بالله. نهلل جماعة ثم نصلي على الرسول. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.